ثلاث صفات اللي تكمل سبع صفات معانا. نركز بقى في الحته دي. اقعد بقى يا اقعد اتشوق. عن العلم والحياه والقدره والاراده، ثم ياتي بعد ذلك صفه الكلام والسمع والابصار. يبقى سبع صفات معانا. الكلام، كلام الله عز وجل. الكلام الذات متكلمة، وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما دل على أن الله متكلم. خلق خلق يتكلمون، فيستحيل أن يكون خالق الخلق الذين يتكلمون يكون لا يتكلم، يستحيل هذا. يبقى لابد أن تكون الذات فيها صفة الكلام، ولكن لكون الكلام له صفات حادثة يحتاج إلى صوت وحرف ومقاطع، وهذه كلها صفات مخلوقة، فيكون كلام الله سبحانه وتعالى بغير هذه الصفات، لا بصوت ولا بحرف ولا بمقاطع، لأن الصوت والحرف والمقاطع يقتضي ارتباط الكلام مع الزمن، بحيث تأتي كلمة قبل كلمة وحرف قبل حرف. كلمة قبل دي معناه زمن، وقلنا أن الذات القديمة حيث لا زمن، لأن الزمن نفسه مخلوق. يبقى كلام الله سبحانه وتعالى ليس بحروف، لأن لو حروف تقتضي الزمن، إن يجي حرف قبل حرف. والله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان لأنه خلق الزمان. يبقى كلامه ليس بحرف ولا بصوت ولا بمقاطع، كلام نفسي قديم، كلام نفسي قديم. عبر الله سبحانه وتعالى عن بعض كلامه وليس كل كلامه بالسريانية، فكانت الإنجيل، وبالعبرانية فكانت التوراة، وبالعربية فكان القرآن. فالتوراة والإنجيل والقرآن ليس هو كل كلام الله، ولكن عبر عن بعض كلامه المتعلق ببعض الأخبار وبعض الأحكام وبعض الأوامر والنواهي التي يريدها من عباده في سورة القرآن أو التوراة أو الإنجيل، وليس هذا هو كل كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فدل أن كلام الله أطول من القرآن، لأن القرآن له أول وآخر، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة وينتهي بسورة الناس، يبقى له أول وآخر. فليس القرآن هو كل كلام الله، ولكن هو جزء من كلام الله عبر عنه بالعربية. فدل القرآن على الكلام القديم بدلالة الألفاظ والحروف. فإن قلنا القرآن كلام الله بمعنى الصفة القديمة فيكون بهذا المعنى قديم، وإن قلنا القرآن بمعنى مدلوله على كلام الله بالألفاظ والحروف والأصوات فيكون حادث مخلوق. واضح فرق بين الدال والمدلول؟ القرآن دال على الكلام، الكلام قديم، والدال حديث، الدال حادث. كالفرق بين الذكر والمذكور، أنت إذا ذكرت الله قلت الله، الله قديم وكلامك حادث. واضح؟ لو كتبت الله في صحيفة ثم حرقت الصحيفة هل تتأثر ذات الله؟ لا تتأثر. فالكتابة مخلوقة، وإن كانت دلت على ذات قديمة. ففرق بين الدال والمدلول وبين الذكر والمذكور. واضح؟ فالقرآن إن كان دالا على كلام الله عز وجل، إن كان دالا على صفة الكلام القديمة فهو قديم، وإن كان المقصود بالقرآن هو الحروف والأصوات والمقاطع فهذه حادثة سهلة. هو دي بقى القضية اللي الناس ضيعت عمرها فيها، وسجن فيها الإمام أحمد بن حنبل، سجن من أجله. الإمام أحمد بن حنبل سجن في قضية في خلق القرآن، اتسجن لأن كان المعتزلة مسيطرين على الحاكم، والمعتزلة عندهم إن الكلام صفة ليست قديمة، الكلام كلام الله عز وجل صفة ليست قديمة في ذاته، ولكنها حدثت ليكلم بها الخلق، وبما أن الخلق حادث يبقى الكلام صفة حادث، فكان يقول القرآن حادث بهذا المعنى. وعشان كده الإمام أحمد بن حنبل اعترض وقال إن الكلام صفة قديمة في الذات عز وجل، كلام الله صفة قديمة، فإن كان القرآن مقصود به أنه هو كلام الله فيكون قديم، ولكن التعبير عنه بالألفاظ والمقاطع وطبعه على في الكتب بعد ذلك ده شيء حادث، كلامك به قراءتك للقرآن بشيء حادث مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، مش ممكن أنت تقرأ القرآن والقرآن يبقى من عملك وربك خلقك وما تعمل، يبقى قراءتك للقرآن مخلوقة، تلاوتك للقرآن مخلوقة، لأنه ألفاظ ومقاطع وحروف، وكلام الله ليس بلفظ ولا بمقطع ولا بحرف. يبقى القرآن إن كان هو الدال على الصفة القديمة فيكون قديم، وإن كان دال على المنطوق والمتلفظ به من حروف ومقاطع فيكون مخلوق بهذا المعنى. واضح؟ عشان كده الإمام الشعبي لما سألوه كانوا عايزين يدينوا رأي أيام الإمام أحمد بن حنبل في القضية دي، بيقولوا له القرآن مخلوق ولا حادث؟ قال لهم القرآن نطقي به حادث، فطلعوا براء، كان عنده ذكاء، وقبات قال القرآن نطقي به حادث مخلوق، فافتكروا انه هو بيقول زيهم، قالوا طب براء روح يا الامام ابن حنبل احمد ابن حنبل، احنا ما لناش دعوة، احنا مش هنميز بين ذكاء ده وذكاء ده، رب الامام احمد ابن حنبل خاف ان لو قال كده، لا لا لو قال كده بعض العوام يفهموا منه ان هو يوافق المعتزلة في رأيهم، ولذا العلماء اللي هم عندهم دقة يخافوا في مواضيع العقيدة بدلالة الالتزام، لازم يصرح، لان في حاجة اسمها دلالة الالتزام، دلالة الالتزام اللي هي يعني اللفظ يدل بمعناه وليس بذاته على المعنى المراد، يسموها دلالة الالتزام، يعني زي ما اقول لك مثلا ايه، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دل هذا الكلام بدلالة الالتزام انك لا تضربهم، مع انه ما عليكش ما تضربهمش، فهمت ازاي؟ لكن قال ما تقولش لهما اف، يبقى كل ما اقولش لهما اف يدل بدلالة الالتزام من باب المفهوم الاولوي ان انا كمان ما اضربهمش يعني ما اذيهمش، لكن العلماء في مواضيع العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، ولكن يصرح مخافة الالتباس على الناس، فالإمام أحمد بن حنبل صرح وفتح المسألة وفصص، خاف يقول زي الإمام الشعبي لحسن يكون الكلام بتاعه ده يفهمه بعض الناس على غير معناه، واضح الكلام؟ فده كان ليه وجهة نظر والتاني ليه وجهة نظر، فنقدرش نقول ده أذكى ولا ده إيه، مش أذكى، ده ليه وجهة نظر ولا ليه وجهة نظر، ما يدورش، لكن كلهم ناس أكابر فاهمين، يبقى كلامه اتفهمت القضية دي، عايزين بقى نردم عليها وما نفتحهاش تاني، اردم عليها في قلبك بقى وما تفتحهاش تاني، ليه بقى؟ لأن دي فتن، ما ترغيش فيها كتير. احنا بنقولها ليه؟ لان اتكتبت في بعض الصحف وفي بعض المقالات كلام كده على ألسنة بعض الناس، وبعدين سابوه القضية عينه، فالناس اللي بتقرا ممكن تبقى قارت حاجات ترتشط في مخها بس، لكن اللي ما اشتبهش عنده الامر يسيبه احسن. يبقى نعيدها تاني، ان كان الكلام القرآن دال على كلام الله فكلام الله صفة قديمة فيكون القرآن قديم، وإن كان المقصود بالقرآن هو الألفاظ والآيات والمقاطع والحروف المكتوب فهو حادث، واضح؟ لأن احنا قلنا كلام الله ليس بحرف ولا بصوت ولا بنظرة ولا بمقطع، لأن هذه الأشياء كلها أشياء حادثة مخلوقة، وصفة الكلام فيه صفة قديمة. واضح الكلام؟ نعديها بقى. اردم اردم، هات غيره. بين سيدنا موسى وبين سيدنا موسى لما كلمه الله لم يكلمه بصوت ولا بحرف ولا بمقطع، ولكن سيدنا موسى لما كلمه الله سمعه ليس بأذنه ولكن بكله، كانت كل ذرة في جسده أذن تسمع. واضح؟ بكلموش بحروف ولا بمقاطع، لم يكلمه بهذا. أعطاه 100,000 سمع فوق سمعه ليسمعه كما قال سيدنا موسى. ما بقى لا مش فوق البشرية، هو ظل بشرا، ولكن ربك سبحانه وتعالى تجلى عليه بصفة أخرى تؤهله لأن يسمع كلام. تجلى عليه بصفة أخرى. هو أنت فكرك لما ربك بيتكلم كلام الله يعني يرتبط بالشفتين ولسان؟ يعني ربك ليه شفتين ولسان وحنجرة عشان يبقى متكلم؟ بلا آلة ولا جارحة، لأنه لا توصف الذات بأنها أجزاء مكونة من أجزاء ولا جسم ولا جارحة. إذا كنت أنت يا راجل يا راجل في الجنة حترى بكلك وتتغذى بكلك وتسمع بكلك لا بجارحة. أنت في الدنيا تسمع بودنك، بودنك أثبت تبعترش، في الجنة تسمع بغير جارحة. ولكن تكون الإنسان على كامل الخلقة ولكن لا يفتقر لجارحة حتى يحس بمدلول هذه الجارحة أو بإيه بوظيفة هذه الجارحة. واضح الكلام؟ يعني عندما ترى الله في الجنة لن تراه بعينك التي في وجهك، ولكن كلك تبقى عيون مبصرة تراه بكلك سبحانه وتعالى. كل ذرة في الإنسان تصبح عين مبصرة تبصر الذي خلقها سبحانه وتعالى وقدر فهدى. واضح؟ احنا بنقول ما نعرفش كلام الله ازاي بالظبط، ما نعرفش وصفوله، لكن انا اقول لك مستحيل يبقى بس بأصوات، مستحيل يبقى بمقاطع، مستحيل يبقى بحروف. واضح؟ كلامك النفسي بأصوات وحروف، انت ما بتقعد تكلم نفسك من جوه، يبقى بأصوات وحروف الافكار وهي بتدور في ذهنك يا انسان يا عادي، واخد بالك؟ بتبقى بأصوات وبحروف؟ لا، وان كان كلام. فهمت ازاي؟ انا بس بحاول اقرب لك اصور لك المسألة. لكن لا يعلم كنه صفاته العلية الا الذات العلية. احنا بنتعلم بس ما يجب نسبته الى الله انه متكلم، وما يستحيل عليه ان يكون متكلما بحروف وبمقاطع. طب ازاي بقى بيتكلم؟ مش شغلتي. واضح؟ ربك علمه ازاي يفهم كلام على كل شيء ممكن قدير. اي قال عايز لان هم كانوا المعتزلة يا سيدي كانوا بيقولوا ان الله ليس بمتكلم اصلا ولكنه خلق الكلام. فهمت؟ هم نفوا صفة الكلام من الذات، وكان المعتزلة مسيطرين على الحكام. واضح الكلام؟ وعشان كده لا مش مسألة الكلام ده، هو غير متكلم ولكن هو الذي خلق الكلام. فكونه خلق الكلام يبقى القرآن على كل حال مخلوق، لأن الكلام صفة مخلوق. واضح الكلام؟ لكن عند أهل السنة لا، القرآن له معنيين، معنى قديم ومعنى حادث، معنى حسي حادث ومعنى معنوي قديم، معنى حسي حادث مخلوق ومعنى معنوي قديم. واضح؟ يترتب عليه الحد في صفات الله. الحاد في صفات الله طبعا، انه يعتبر ان الله غير متكلم يبقى ملحد في صفات الله عز وجل، بيعطل يبقى معطل، واضح؟ فدي عشان كده الامام احمد محمد اتجه من اجل هذا المعنى، اتجه يعني وقف قدام الحكام وقال لهم ان ده كل ده باطل وعبدوا عليه وسجنوه، واخد بالك زي ليه يعني هو الراجل يضحي بالحكايه دي كلها؟ لان ده امر خطر، هيعطلوا صفه من صفات الله، هيجعلوا ان الكلام ليس صفه ذات ولكنها على الكلام الله عز وجل، فكلام الله صفة قديمة فيبقى ليه معنى معنوي قديم، وإن كان دال على كلام الله بالحروف والألفاظ والمقاطع فهذه الألفاظ والحروف والمقاطع مخلوقة والنطق بها مخلوق، واضح؟ بس نرمي بقى الحتة، الحمد لله. والسمع والإبصار، صفة السمع والإبصار، فهو سميع بصير، واضح؟ سميع بغير سمع بغير آلة، أنت تسمع بأذنك بالجارحة، هو سميع بغير جارحة، يسمع كل مسموع بل يسمع كل مبصر، يعني يسمع حتى ما يرى ويرى حتى ما يسمع، فيرى كل شيء ويسمع كل شيء، حتى الكلام المسموع يراه ويسمعه. والذوات المرئية يراها ويسمعها سبحانه وتعالى، محيط بكل شيء، حتى ان سيدنا موسى لما رب تجلى عليه ليسمع كلامه اصبح كله اذان، كله وليست اذن واحدة، كله اذان، فصار يسمع دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، في لحظة هذا التجلي سمع كل شيء، فأصبح في تجلي عديد، لدرجة انه لما رجع بقى حاطط قطن في ودنه من شدة وحشة سماع اصوات الخلق بعدما سمع الحق، وظل على هذا الحال فترة طويلة لا يتحمل اصوات الخلق، ولولا انه من اولي العزم من الرسل ما تحمل ان يخاطب الخلق بعد خطاب الله، لولا انه من اولي العزم، لو واحد انسان ليس من اولي العزم خاطبه الله بكلمه واحده كما خاطب موسى لخرجت روحه شوقا الى باريه، لا يتحمل ان يعود مره اخرى، لكن شوف سيدنا موسى لانه من اولي العزم ولأنه رسول مطلوب أن يوصل الخلق إلى الله أهله الله، ثم بعد ذلك عاد إلى الخلق، عاد إلى وحشة الخلق بعد الأنس بالحق سبحانه وتعالى. والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار سبحانه وتعالى، وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة، يعني تعليق الصفات دي تلاقيها صفات معلقة بأشياء متعلقة بأحكام معينة، ما عدا الحياة غير معلقة بشيء، هي ذات حية غير معلقة على شيء، لا تتوقف على شيء، أما العلم فمتعلق بكل معلوم، والسمع متعلق بكل مسموع، والبصر متعلق بكل مسموع، والقدرة متعلقة بكل ممكن، والإرادة متعلقة بكل ممكن، أما الحياة فليست لها تعلق إلا بالذات، لأن هي منبع كل الصفات، واضح؟ وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما، فالعلم جزما والكلام الثاني تعلق بسائر الاقسام، اللي هي اقسام حكم العقل، بسائر الاقسام هنا تعود على ايه؟ اقسام حكم العقل اللي في الاول خالص، الواجب والمستحيل والممكن، يبقى الكلام والعلم تعلق بسائر الأقسام، أي تعلق بكل بالواجب وبالمستحيل وبكل ممكن، سواء كان معدوم أو موجود، لأن الممكن نوعين معدوم وموجود. موجود اللي احنا زي خلق المخلوقات الموجودة الآن، والمعدوم هو الذي يمكن أن يخلق ولكنه ليس له وجود، كالعنقاء مثلا، زي أمنا الغولة. في أمنا الغولة من أرأ، لكنها ممكن يبقى في يوم من الأيام ربك يخلق لنا حاجة اسمها أمنا الغولة، أو يخلق لنا حاجة اسمها العنقاء. واضح؟ دي اسمها معدوم لكنها ممكن. ممكن ربك في يوم من الأيام يخلق لك مثلا تعبان لي 10 رؤوس وخمس أديال ويمشي على بطنه وليه رجلين، ايه المانع؟ وليه لسان، وكل لسان يطلع شراب. كل هذه الأشياء معدومة، لكن إذا تعلقت بها الإرادة ممكن، ايه المانع يعني؟ صح ولا لا؟ يبقى تعلق الإرادة والقدرة تعلق بكل ممكن سواء كان موجود أو معدوم، فهو قادر على أن يعدم الموجود او يوجد المعدوم. واضح الكلام؟ فالعلم جزما والكلام الثاني، وجزما هنا يعني بلا خلاف، فالعلم الله سبحانه وتعالى وكلامه تعلق بسائر الاقسام، اي بسائر الاقسام من حكم العقل، اي تعلق بالواجب وبالمستحيل وبالممكن. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتها، أما القدرة والإرادة فلم تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، تعلق بالممكنات فقط. القدرة، إن الله على كل ممكن قدير، إن الله على كل ممكن قدير سواء كان معدوم أو موجود، هو قدير على كل ممكن. أما الواجب فلا تتعلق القدرة به، ولكن تتعلق الكلام به، والعلم يتعلق بالواجب، لأن الواجب إن تعلقت القدرة به لكان الله قادر على أن يفني ذاته، وهذا محال. يبقى قدرة الله لا تتعلق بالواجب، محال. ولو تعلقت القدرة بالمستحيل لكان الله قادرا على أن يخلق له شريك، وهذا محال. يبقى لا تتعلق القدرة بالشريك بالمستحيل كشريك الباري وغيره، لأن المستحيل معناه الذي لا يقبل العقل ثبوته لذاته، والواجب هو الذي لا يقبل العقل انتفائه لذاته. واضح؟ يبقى القدرة، وعشان كده ما يجي واحد يقول لك ربك قادر انه يخلي الجمل يدخل من خرم الإبرة في الخياط، نقول له إن الله قادر أن يدخل الجمل من ثقب إبرة الخياط إذا أسقط الجمل أو كبر الثقب، ولكن يفضل الضيق ضيق والموسع موسع فيدخله في بعض دون تضييق الموسع ولا تصغير ولا توسيع المضيق، محال عقلي، محال عقلي. والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، يبقى غير قادر سبحانه وتعالى على أن يدخل الجمل بحجمه في ثقب الإبرة بحجمها، لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ولكنه قادر أن يدخله إذا وسع الثقب أو سقط الجمل فصغره. ولذا الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في قرآنه أنه محال أن يدخل الذين كذبوا بآيات الله الجنة، كما هو محال أن يدخل الجمل في سم الخياط، محال. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني علق الله بمحال. يبقى قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل لا يمكن ثبوته أصلا كاجتماع النقيضين. يبقى في وجود وعدم في آن واحد، ينفع وجود وعدم في آن واحد؟ ما ينفع. اللي هو اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال عقل. تبقى موجود ومش موجود في نفس الوقت، محال. تبقى بتتحرك وساكن في نفس الوقت، محال. اجتماع النقيضين محال. تبقى لا بتتحرك ولا انت ساكن في نفس الوقت، محال. يبقى ارتفاع النقيضين محال. والقدرة لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب، ولكن تتعلق بالممكن. واضح؟ سهلا. أمره إذا أراد شيئا من الممكن شيئا من الممكن، يعني إذا أراد شيئا أي شيئا ممكنا ولو كان معدوما قادر على أن يوجده على وفق قدرته وإرادته وعلى وفق علمه القديم. ده معنى الكلام. كن فيكون، إن كان قال كن فكان يبقى مش مستحيل، لأن المستحيل هو الذي لا يقبل أن يكون كان. واضح؟ يعني كلمة المستحيل دي عند علماء الكلام هو الذي لا يقبل أن يكون له كينونة، لا تتسلط عليه كلمة كن أصلا، لأنه أصلا ليس له كينونة، لا يحتمل إلا العدم. واضح؟ فكن لا تتسلط عليه لأنه عدم لا يحتمل أن يكون، لو كان له كون ما كان مستحيلا، كان يبقى ممكن. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني لو كان الممكن ممكن يبقى ليه وجود، ما كان المحال ممكن يبقى ليه وجود، ما بقاش محال يبقى اسمه ممكن. يبقى ندور على حاجة تانية، احنا بنتكلم على حاجة تانية، انت بتتكلم على عملة وانا بتكلم على عملة تانية، انت بتتكلم بالدولار وانا بتكلم بالاسترليني، فلازم نتفق نوحد العملة. واضح الكلام؟ احنا بنقول ان المحال لا يقبل الوجود لذاته، يبقى لا تتسلط عليه كلمة كون لانه ليس له كينون، ده امر عقلي عدمي، امر عدمي كشريك الباري. هل لله شريك؟ شريك الباري ده عدم نحر، لا تتسلط عليه القدرة لانه عدم نحر، لا يتسلط عليه كينون ابدا لانه ليس له كينون. اما كن اي لما يجوز ان يكون له كينونة، ولا يجوز ان تكون كينونة للمحال العقلي، المحال العقلي هو الذي لا يقبل الا العدم. واضح الكلام؟ مثالها الشريك الباري. واضح؟ وكذلك الواجب العقلي، الواجب العقلي اللي هو الله سبحانه وتعالى، ذات الله عز وجل، ذات الله لا تتعلق بها القدرة لان هي مصدر القدرة، الذات هي مصدر القدرة. وعلى شكل اللي ما قيدوش هذا الامر من الفلاسفة وقعوا في مشكلة، اللي ما قيدوش الامر ده من الفلاسفة وقعوا في مشكلة، قال لك هذه الذات على كل شيء قدير، والاشياء عندنا محال وواجب وممكن، يبقى قدير على الواجب ان يفنيه، وقدير على المحال ان يفعله، وقدير على الممكن ان يوجده، فان كان قدير على الواجب يفني نفسه، فان كان قدير على المحال يخلق له شريك. وقعوا في الكفر الفلاسفة قالوا كده. خد بالك لازم تاخد مصر تطاع النفس، لان الواجب العقلي لا يحتمل يبقى اثنين، لابد يبقى واحد، ولا يحتمل الغياب لحظة، لابد يبقى موجود. واضح؟ فان كان لا يحتمل الغياب لحظة ولا يحتمل ان يكون اكثر من واحد، يبقى لا تتعلق القدرة به لانه لا يكون الا كما كان اصلا، لا يتغير، والقدرة تغير. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ القدرة تغير، تجعل الشيء من بعد ان كان عدما صار له وجود، وفي أثناء وجوده تأتي الإرادة تخصص الوجود ببعض وجوه الموجود من القدر والصفة والوقت والمكان والحركة والسكون والشكل، اللي هي كل الأعراض المتعلقة بالأجسام، تأتي الإرادة تخصص، يعني معناها طرأ التغير. وإحنا قلنا واجب الوجود لا يطرأ عليه تغير، يبقى لا تطرأ عليه قدرة لأن القدرة تغير. واضح يا رب؟ الواجب لغيره هو الممكن الذي له وجود، كل ممكن له وجود صار واجبا لغيره. انت الوقت بقيت واجب لغيره، انا اقدر انكر ان قدامي واحد اسمه محمد، يبقى اصبح وجودك امامي واجب عقلي ولا مش واجب عقلي؟ لان لا يحتمل العقل انتزاره، يبقى بقيت واجب، ولكنك هل وجودك لذاتك ولا وجودك لغيرك أي أوجبك واجب الوجود، ولما أوجبك واجب الوجود بقيت واجب لغيرك. فكل ممكن موجود واجب لغيرك، كل ممكن موجود واجب لغيرك، وكل ممكن معدوم متعلق القدرة به أن توجده، وكل ممكن معدوم زي من الغولة زي العنقاء زي الديناصور اللي احنا ايه بيقول لك كان في حاجه اسمها ديناصور زمان، القدره ممكن تجيب لك ديناصور دلوقتي يخش علينا من البيت؟ نقدر نقول لا، قدير سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ممكن يخلي لنا الدنيا نهار دلوقتي؟ قدير. ممكن يطلع لنا الشمس من المغرب بدل ما يطلعها من المشرق؟ قدير. ممكن يخلي الدنيا ليل على طول او نهار على طول؟ قدير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قدير. يبعث الخلق مرة أخرى من القبور؟ قدير. كل هذه الأشياء ممكن عقلي، ممكن عقلي. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أما القدرة وتسلطها على الواجب، القدرة بتعمل تغير، والواجب العقلي وهو الله لا يتغير، فلا تتسلط عليه القدرة لأنه لا يتغير، لأنه هو مصدر القدرة. فإن تسلطت القدرة على مصدرها محال عقل أن تتسلط القدرة على مصدر القدرة. واضح؟ محال أن تتسلط القدرة على من صدرت منه القدرة. واضح الكلام؟ يبقى لابد القدرة والإرادة تتعلق بالممكن بس، لابد كده. ما ينفعش انها تكون متعلقة بالواجب وهو الله، ولا تكون لها تسلط على المستحيل فتوجده، لان لو كان لها تسلط على المستحيل لكان الله قادر في يوم من الايام ان يخلق له شريك، وهذا محال. واضح؟ نعدي بقى الحتة دي. أيوة. لان تعريف المحال العقلي هو ده مش محال عقلي. لا يا سيدي مش محال عقلي، ده ممكن عقلي، ده ممكن يجي من غير اب ومن غير ام ومن غير ارض ومن غير حاجه. ده خرج لك الناقه من الصخره، مش محال عقلي، مش محال عقلي. ده ناقه سيدنا صالح اصعب من سيدنا عيسى. ناقه سيدنا صالح خروجها من الصخره من الجبل اصعب من ان سيدنا عيسى يتولد من السيده مريم، لو انت تفهم الحته دي. لكن ده ممكن، ممكن ربك، ربك دي اشياء ممكنه. لان ايه هو الممكن؟ هو ما يحتمل الوجود او العدم لذاته. فهمت ازاي؟ ما يحتمل الوجود او العدم. واحد يحكي لك يقول لك انا كنت ماشي بالليل لقيت مش عارف حاجة طلعت لي ليها اربع رؤوس وعينيها بيطلع منها نار ورجليها مش عارف كده، تقول سبحان الله يا اخي. وكنت فايق؟ اه كنت فايق. ممكن ربنا يخلق حاجة بهذه الصورة، ايه المانع يعني؟ زي ما خلقت انت ليك راس واحده ورجل ايدين اثنين، ممكن كان يخلق انسان ليه راسين واخد بالك وجزء واحد وحصلت. مش في توائم كانوا مولودين براسين وجزء واحد وعاشوا؟ قادر يخلق واحد من غير راس خالص وينزل وبعدين ينزل جثه وتتدفن؟ قادر. في اشياء كلها قادر عليها، فدي اشياء قادر، دي اسمها ممكن. المحال هو الذي لا يقبل العقل وجوده اصلا. ما ينفعش اللي يبقى غايب، زي ما احنا ضربنا لك امثله، ما انت ما بتحضرش كل يوم يعني، ضربنا امثله للمحال زي شريك الباري. ربك ممكن يخلق له شريك يبقى في الهين؟ او ده محال عقلي؟ شريك الباري ده محال عقلي. هل القدره ممكن تتسلط على المحال بهذه الصوره بقى تخلق لله شريك؟ يبقى القدره اللي تتسلط على المحال هو ده المحال. انما اللي انت بتقوله ده عجيب. في فرق بين العجيب والمحال. العجيب ده شيء ممكن ولكنه خارج عن الناموس اللي ربك خلقه، ده يبقى اسمه عجيب. ربك ينزل سيدنا ابراهيم في النار وما يتحرقش، عجيب. دل على ان النار لا تحرق بذاتها، دل على انه هو الفاعل المختار وانه هو المؤثر في كل شيء. فلا النار تحرق بذاتها ولا السكين تقطع بذاتها، فدل على المعجزة. فالمعجزة ممكن عقلي ولكنه خارج عن الناموس، أي خارج عن القاعدة. كتسبيح الحصى سماع التسبيح الحصى، ولكن العصر تسبح وانت اللي مستمح، لكن المعجزة ان يسمع التسبيح هي دي المعجزة. خدت بالك؟ احنا ايه هنقعد الساكن بس انا ساعتي وصل على 8 وربع. لا خليه وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة، فالعلم جزما والكلام الثاني تعلق بسائر الأقسام، يعني بالواجب والمحال والممكن، وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتها، يبقى القدرة والإرادة تعلق بالممكنات كلها سواء كانت معدومة أو موجودة، سواء كانت عجيبة أو مش عجيبة تعلقت بها. يخلق لك الايه الملائكه مثنى وايه ذوات اجنحه مثنى وثلاثي ورباع قادر، سيدنا جبريل جناحين ويسدان الافق قادر، ياخذ سيدنا محمد من مكه لبيت المقدس لفوق السماوات السبع في اقل من لحظه ويرجعه فراشه ثاني دون ان ايه يبرد فراشه قادر. كل دي ممكن مش محال، ممكن بس عجيب. واخد بالك ازاي؟ فلا عجيب مع القدر، لا عجيب مع القدر. ممكن يطلعك انت من طيب بيت تروح مخطي خطوه تلاقي نفسك في الحاره من اهل الخطوه، راجل من اهل الخطوه ممكن، ايه المانع يعني؟ ربك يطويله المكان، يطويله المكان، ايه المشكله؟ زي ما طول المكان لسيدنا عمر فشاف سريع وهو في فلسطين وهو واقف على المنبر في المدينه، طوال الارض ومش كده وبس، وطول الارض حتى توصل صوت سيدنا عمر لسريه يشوفه سيدنا عمر، ولما يكلمه سريه يسمعه. حاجات كل دي ممكنات، كل دي ممكنات، مش مشكله في قدرة الله، مش مشكله، قادر على كل شيء سبحانه. واجزم بان واجزم بان سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى، السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى، وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. كل الصفات دي صفات المعاني قديمة بالذات، يعني الله سميع بصير قبل أن يخلق ما يسمع وما يرى، مش صار سميعا بعدما خلق ما يسمع، وصار بصيرا بعدما خلق ما يبصر، ولكنه كان سميع بصير قبل أن يوجد ما يسمع وما يفهم. واضح؟ يعني لم يطرأ عليه تغير بخلقه للخلق سبحانه وتعالى، كان كما كان وهو على ما عليه كان، لأن التغير صفة الحدوث وهو قديم. واحنا قلنا كل ما سوى الله حادث مفتقر لأنه قام به التغير، يبقى التغير صفة تدل على الحدوث، فالله سبحانه وتعالى لا يتغير، لو تغير لكان حادث، والله ليس بحادث ولكنه قديم. وحادث معناه مخلوق، يعني سبقه العدم، كلمة حادث معناه سبقه العدم. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، أو ده الكلام اللي احنا بنقوله. ثم الكلام يعني كلام الله عز وجل ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، لأنه لو كان بالحروف لافتقر إليها، ولو كان بالمقاطع لافتقر بالزمن، وكان الله قبل الزمن. واضح؟ ويستحيل ضد ما تقدم، وكل ما كان ضد الصفات اللي قلناها دي كلها يستحيل في حق الله عز وجل، لأنه هينبني علينا. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلم، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، لأنه لو لم يكن موصوفا بهذه الصفات الكاملة لكان هناك مثيل له، وهو لا مثل له ولا شبه له. واخد بالك ازاي؟ يبقى لابد أن يتصف بهذه الصفات. وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد سناها، وكل من قام به سوى هذه الصفات يبقى فقير الى ذي الصفات فقد سناها في الفقر. يبقى كل ما سوى الله لا يتصف بهذه الصفات يبقى في الفقر قد سناها، أي في منتهى الفقر إلى خالقه، في منتهى الفقر إلى واجده، في منتهى الفقر إلى معلمه، إلى هاديه، إلى رازقه، إلى خالقه، إلى مسمعه، إلى مفسره، إلى موجده. نعمة الإمداد مع نعمة الإيجاد. فالإنسان مفتقر أولا إلى نعمة الإيجاد حتى يترجح وجوده من العدم، ثم يفتقر بعد ذلك إلى نعمة الإمداد حتى يستمر وجوده فلا ينتقل من وجوده إلى العدم. واضح؟ والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر. والواحد المعبود لا يفتقر، لا يحتاج لغيره جل الغني المقتدر. وجائز، وايه هو الجائز في حقه تعالى؟ احنا عرفنا المستحيل والواجب، ايه هو الجائز في حقه بقى؟ والجائز في حقه هو الذي اذا نفيته لا يقتضي نقص، يعني ممكن يبقى موجود وممكن يبقى مش موجود، واخد بالك؟ يبقى صفة، كلها صفات متعلقة بالفعل، صفات افعال، ده الجائز، لان لازم تعرف الواجب في حقه والمستحيل في حقه والجائز في حقه تعالى. الواجب عرفناه صفة الوجود وخمس صفات سلبية وسبع صفات معنوية، وكل صفات الكمال فهو فوق كل كمال، وصفات الكمال لا تنتهي، ولكن دي اللي قدرنا بعقلنا وبالنقل نعتر فيها. ولكن الله سبحانه وتعالى ليست هذه هي كل صفات الله عز وجل، ولكن هو هذه الصفات هي ما سمح الله سبحانه وتعالى بها لنا لنعلمها عنه سبحانه وتعالى. ايه هو بقى الجائز؟ والمحال ضد الصفات الاولانية. عرفنا الواجب والمحال. ايه هو الجائز الممكن في حقه؟ سهل بقى، هنخلص بسرعة، اصلا اتمنى مسافر يوم الاثنين فعايز اخلص لكم الحكاية دي. وجائز في حقه الايجاد والترك والاشقاء والاسعاد. يبقى جائز في حق الله سبحانه وتعالى انه يخلق الخلق او لا يخلق، ده جائز لا يقتضي نقص، يعني كونه خلق او ما خلقش لا يقتضي نقص، لا بخلقه الخلق زاد كمالا ولا بعدم الخلق ايه وتم بنقص. واضح؟ وكذلك الترك، يترك شيء او يفعل شيء لا يقتضي نقص ترك الشيء ولا يقتضي كمال فعل الشيء. يبقى الترك والايجاد والاشقاء والاسعاد، يشقي بعض الاقوام او يسعد اخرين او يشقي الكل او يسعد الكل، كل ده جائز في حقه تعالى طبقا لمشيئته سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد ويحكم ما يريد بعزته سبحانه وتعالى. هذه اشياء كلها جائزه في حقه سبحانه وتعالى. واضح؟ وجائز في حقه تعالى الايجاد والترك والاشقاء والاسعاد. ومن يقل فعل الصلاح وجب على الاله قد اساء الادب. ومن يقل ان الله سبحانه وتعالى واجب عليه فعل الاصلح زي المعتزلة، واجب عليه كأنه أوجب على الله فعل شيء، هذا لا يليق، إساءة أدب. وعشان كده بيقول لك ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب، يعني أساء الأدب مع الله عز وجل، لأنك ما تراه أنه أصلح بعقلك ربما يكون هو غير الأصلح بالنظر إلى الحكمة، الى مقتضى الحكمة. فكل ما في الكون صلاح ولو لم يستفيغ عقلك وظن انه بخلاف الصلاح. مشيئة الله فيها كل علم، لانه منزه عن السفه، منزه عن الحلول، منزه عن الحلول والجهة، وعن الاتصال والانفصال والسفه، واخد بالك؟ يبقى منزه عن السفه، يعني لو كان في شيء انت عقلك مش مستوعبه وبتعتبر ان ده مش صلاح، لا هو عين الصلاح لانه منزه عن السفه. وما يفعل بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يبقى عذاب من يستحق العذاب هو عين الصلاح، وعقاب من يستحق العقاب هو عين الصلاح، واثابه من يستحق الاثابه هو عين الصلاح. ولكن لا يجب على الله فعل شيء من هذه الاشياء، هو الذي يوجب على نفسه ولا يجب عليه احد. لأن لو العقل أوجب على الله لكان العقل قاهر لله، والله قاهر فوق عباده، هو الذي خلق العقل. فلا يستحق العقل أن يتجرأ على الله فيوجب عليه أشياء هو يعقلها، هذا محال. وعشان كده ده قول المعتزل، المعتزل قالوا كده أنه واجب عليه فعل الصالح. ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. ما يجب فيه، ما يجب اعتقاده في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز من صفات علية، وقلنا أنه يجب اعتقاد صفة واحدة نفسية في الله وهي الوجود، أنه موجود، واعتقاد كما الصفات سلبية لأن مفهومها سلبي، لأنها لو لم تكن كذلك لكانت الذات العلية بها نقص. يعتقد البقاء أي لا آخر له، القدم أي لا أول له، قيامه بنفسه أي لا يحتاج لغيره، مخالفته للحوادث أي لا مثل له أو ليس كمثله شيء أو لا شبه له، والوحدانية أي لا شريك له. يبقى خمس صفات سلبية. ثم بعد ذلك سبع صفات معنوية، سبع صفات معاني، وهي العلم والقدرة والإرادة والكلام السامي والسمع والإبصار والإحياء والحياة. يبقى سبع إيه؟ سبع صفات معنوية. وهذه الصفات المعنوية كلها قديمة بالذات، ليست حديثة. الصفات المعنوية دي كلها وكذا الصفات الذاتية كلها قديمة بالذات وليست حديثة. يعني هو سميع قبل أن يخلق ما يسمع، وبصير قبل أن يخلق ما يبصر. مش ترى عليه البصر بعدما خلق ما يبصر، لكنه كان بصيرا منذ الأزل قبل أن يخلق ما يبصره سبحانه وتعالى، وسميعا كذلك، وعالما كذلك، وحيا كذلك. وكل الصفات المعنوية كلها صفات قديمة قائمة بالذات. وتكلمنا على قضية خلق القرآن وكلام الله عز وجل، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى متكلم، يوصف بالكلام ذات متكلمة، صفة قديمة بقدم الذات. فكلام الله سبحانه وتعالى قديم، فالتوراة والإنجيل والقرآن كلام لله عز وجل أو من بعض كلام الله، وليس كل كلام الله عز وجل. فإن كان هو صفة الكلام فهو صفة قديمة. ثم بعد ذلك عندما نزل إلينا في سورة حروف ومقاطع وكلمات أصار حادثا أي مخلوقا، لأن كلام الله لا بصوت ولا بحرف ولا بتقديم ولا بتأخير، ولكن لما أنزل القرآن علينا أنزله بصوت وحرف وبتقديم وبتأخير وبمقاطع وبآيات تلفظنا بها، فتلفظنا بها صار مخلوقا، فصار تلفظنا بالقرآن مخلوق. ولكن هو يدل على الصفة القديمة التي هي الكلام. واضح الحتة دي؟ ولكن المعتزلة اللي أثاروا فتنة خلق القرآن كانوا بيعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما أصلا، نفوا صفة الكلام من الذات العلية، وقالوا أنه خلق القدرة على الكلام في مخلوقاته، أما هو فغير متكلم، وبالتالي يبقى صفة الكلام مخلوقة. يبقى القرآن مخلوق على كل وجه، كلام الله مخلوق على كل وجه عندهم، ولكن هذا باطل، وده سبب سجن الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل مشي مع مذهب أهل السنة وقال أن الله متكلم منذ الأزل صفة قديمة وليس صفة حادثة، والقرآن كلام الله عز وجل يدل على هذه الصفة القديمة، وإن كان التلفظ به بعد ذلك على ألسنتنا مخلوق. القرآن نفسه كلام الله قديم، إنما القرآن اللي أنت بتقراه مخلوق. والله خلقكم وما تعملون. المصحف اللي قدام ده اللي قدامك ده اللي مرصوص في المكتبة ده مخلوق ولا قديم؟ ده مخلوق ولا قديم؟ المصحف اللي في المكتبة ده، النسخ دي، ده دلالة، الدلالة على كلام الله، ده دل على كلام الله. ما احنا قلنا في فرق بين الدل والمدلول. احنا هنفتح بقى كتاب الشيخ حمد، فرق بين الدل والمدلول. في فرق بين الدل والمدلول. الله قديم، كتبت الله على ورق، يبقى الورقة دي كلمة الله اللي فيها حادثة ولا قديمة؟ حادثة. لو حرقتها حرقت الذات العلية؟ اخس، يبقى حادثة، مخلوق. القرآن اللي شغالين بيطبعوه طول النهار في المطابع مخلوق، مطبوع يا راجل، دي بديهي، بديهي كويس. ما تتلفظ به من قرآن ده مخلوق، لأنه عملك، والله خلقكم وما تعملون، نسب إليك اكتسابا فصار مخلوقا، لأنه بصوت وبحرف وبمقاطع. وكلام الله ليس بصوت ولا بحرف ولا بمقاطع ولا بتقديم ولا بتأخير، لأنه لو كان كذلك لكان الله محكوما بزمن، والله ليس بمحكوم بزمن. واضح؟ دي نقطة هامة، فرق بين الدال والمدلول والذكر والمذكور. أنا قاعد أقول الله الله الله، ده ذكر، فرق بين الذكر والمذكور، وفرق بين الدال والمدلول. واضح؟ بس فالقرآن دال على كلام الله، كلام الله قديم، والدال على كلام الله وهو القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ولكنه دل على صفة قديمة، فهو عند الله قديم بكلامه سبحانه وتعالى، لأنه لا يرتبط بزمان ولا يرتبط بحروف، ولكن عبر عن كلامه بالعربية فصار قرآنا، وعبر عن كلامه بالعبرانية فصار توراة، وعبر عن كلامه بالسريانية فصار إنجيل فقط. وهذا بعض كلام الله وليس كل كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كنت هتسأل حاجة يا دكتور؟ لا ما ترجعنيش للصلاة بقى، خليها بيني وبينك. يا الله. اي انت صورتك في المرآة هي حقيقتك؟ طيب. وقفنا على البيت 49، واجزم اخي برؤية الاله في جنة الخلد بلا تناهي، اذ الوقوع جائز بالعقل وقد اتى فيه دليل النقل. خد بالك في اخر بيتين في الالهيات، واجزم اخي برؤية الاله، خلافا للمعتزلة وخلافا للفلاسفة. الفلاسفة والمعتزلة انكروا رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الاخرة وفي الجنة وفي كل حال. قالوا لأن الرؤية تكون من جهة والله لا في جهة، وتكون بمسافة ولا مسافة، وتكون بشعاع ولا شعاع. فلما كانت الملزمات للرؤية عندهم محالة فصارت الرؤية محالة. هذا رأي الفلاسفة وبرهانهم. رد عليهم أهل السنة وقالوا الرؤية في الدنيا تفتقر لذلك، أما الرؤية في الآخرة وفي الجنة لها قوانين أخرى، تكون بغير مسافة وبغير شعاع وفي غير جهة، وتكون لا بالإبصار فقط ولكن بأشياء كثيرة بجانب الإبصار يخلقها الله سبحانه وتعالى، فيدرك الإنسان ما يرى بغير إحاطة وفي غير جهة، فيرى الله بغير إحاطة، ولا يحيطون به علما حتى وأنت في الجنة. فيرى الله لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، لأنه لو أحاطت به لكان محصورا ومقهورا. وسبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، لا يحصره شيء ولا يقهره شيء حتى بصر المبصر. ولذا الرؤية صحيحة واردة، ولكن كيفيتها لا نعلمها، بكيفية غير كيفيتها التي نعلمها في الدنيا، أي يرى لا في جهة ولا بمسافة وبغير إحاطة. واضح؟ سهلة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، دليل النقل. ودليل العقل قالوا لأنها ممكنة، وكل ممكن جائز عقلا. الله ذات لها أعراض أي صفات، وكل ذات لها أعراض يجوز عقلا رؤيته. فدل بالعقل أنه طالما ذات ولها أعراض لها صفات يجوز رؤية كل ذات لها أعراض، ولكن ليست على الطريقة التي اعتدنا أن نرى فيها ذوات الحوادث، لأن هذه الذات ذات قديمة غير مفتقرة لمكان ولا لجهة ولا لمسافة ولا لشعاع، فيرى بغير هذه الأشياء كلها، أي بطريقة يخلقها الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة وأهل البرزخ يدركون به رؤيته سبحانه وتعالى بطريقة لا في جهة ولا بشعاع ولا بإحاطة. واضح؟ ولكن وسيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، وسيدنا موسى عالم نبي رسول عالم كبير علامة، لو كانت الرؤية مستحيلة ما طلبها سيدنا موسى، وإلا يبقى جاهل. سيدنا موسى ليس بجاهل، فكونه قال ربي أرني أنظر إليك سؤاله دليل الإمكان، لو كانت محالة ما طلبه، ورد الله عليه دليل الإمكان، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق رؤيته على شيء ممكن، فإذا علقت على ممكن صارت ممكن، إن استقر الجبل فسوف تراني، يبقى استقرار الجبل ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر ألا يستقر الجبل لأن الرؤية ادخرها الله في الدنيا لسيدنا محمد فقط. واضح؟ هو دي النقطة المهمة، اقفل عليها على قلبك بقى، لأن العقيدة دي المفروض تعرفها، تدخل قلبك وتقفل عليها خلاص، ما تنقش بقى وانشغل في العبادة بقى واجتهد بقى بدل ما عمرك يضيع منك. العقيدة هي هدفها كده، تدخل في قلبك وتقفل عليها وتعمل شغل جامد بقى، تجتهد في عمرك كله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما تشغلش نفسك في المباحث كثيرة بعد ذلك، اشغل نفسك في رضا الله وفي عبادته. واضح؟ هتقول ايه؟ نعم، ده مش انا اللي مديهم، ده ربك. هو قال على نفسه كده، نعم هو قال على نفسه كده صلى الله عليه وسلم، اني ارى من امامي كما ارى من خلفي او من ورائي صلى الله عليه وسلم، له امكانيه صلى الله عليه وسلم. فلما تجلى ربك للجبل، ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا، الجبل اصلا لا يدرك، مش مخلوق فيه الإدراك، الجبل ليس مخلوق فيه الإدراك لأنه جماد، الجماد محروم من الإدراك. واضح؟ مجبور محروم من الإدراك. أما النبات والحيوان عنده قدرة على الإدراك ولكنها قدرة دنية، واخد بالك إزاي؟ أما الإنسان فقدرته على الإدراك قدرة عالية تصل إلى درجة معرفة الدليل والبرهان، أصبح عاقل، فلما صار عاقلا كله. واضح؟ تجلى أي ظهر بعض الحجب، كشف بعض الحجب، تجلى بقهره فقهر الجبل فصار دكا، تجلى بنوره حجابه النور فاحترق الجبل فصار دكا، واخد بالك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور أنى أراه، أي نور أنى أراه، يعني حجابه النور. واضح؟ وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الرؤية بالإحاطة، نفى رؤية الإحاطة وليس مطلق الرؤية، فهو رأى وأدرك الرؤية على القدر الذي يليق بمقامه، لأن رؤية أهل الجنة لله عز وجل تتفاوت بتفاوت مقامات أهل الجنة، مش كل واحد هيشوف الله بنفس كيفية غيره ولا بنفس إدراك غيره، كل يدرك هذه الرؤية بإدراك خاص بمقامه. واضح؟ لدرجة ان في ناس ترى الله سبحانه وتعالى في الجنة كل يوم جمعة بس، وفي ناس ترى الله في الجنة الصبح وبالليل، يعني كل مغرب وعشاء، وان كانت المغرب لا مغرب ولا عشاء في الجنة، وقت واحد لكن يروه اكثر من مرة. وفي من لا يغيب الله عنه لحظة يوم القيامة، وهو من لا كان يغيب الله عنه لحظة في الدنيا، على قدر علاقتك بالله في الدنيا على قدر إدراكك ورؤيتك له في الآخرة. إن كنت تراقبه بالسر والعلنية في كل لحظة قائما نائما تراه في كل لحظة في الجنة لا يغيب عنك، وإن كان يغيب عنك أحيانا يغيب عنك أحيانا بقدر غيابه، بقدر إيه غيابه في الجنة من حيث الرؤية ولا من حيث النعيم، الكل يتنعم، ولكن من حيث الرؤية الإنسان يرى بقدر مراقبته في الدنيا. فإن كنت من أهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يكون إدراكك ورؤيتك لله أكمل من رؤية غيرك وإدراكك أكثر من رؤية غيرك. واضح؟ نعم. أي معرفة لذات، أي معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى لا يعرف قدر الله ولا دليل وجوده ولا مطلوبه من خلقه شيء في أرضه ولا في سمائه بقدر ما يعرف قلب العبد المؤمن. فهو هنا سعة معرفة وليست سعة حلول. اوعى تفتكر انه يحل في قلب المؤمن، منزه عن الحلول والجهة، منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه. افهم اللي عيد وزيده، انا ايه اللي جرالي النهاردة؟ مش احنا قايلين انه منزه عن الحلول والصفة؟ انت في قلبك لا ترى الا الله كمؤمن، ولا تراقب الا الله، ولا تخشى الا الله، ولا تعبد الا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعمل إلا لله، ولا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا في الله، ولا تقوم إلا بالله، ولا تنام إلا بالله، ولا تحول إلا به، ولا تقوى إلا به. فصار قلبك كله الله، لا بالذات ولكن بالصفات. تجلت صفات الله على القلب، فانجلت مرآة القلب فصارت البصيرة. الاتصال والانفصال والسفة. افهم. واضح؟ وإلا هيتجزأ، هيدخل في قلبك وقلبي وقلب ده وقلب ده وقلب ده، هيتجزأ. هو أجزاء يا راجل، لا يتجزأ، ذات لا تتجزأ سبحانه وتعالى، ليست من أجزاء وليست باتصال ولا بانفصال، لأنه الاتصال والانفصال يقتضي الحركة وتقتضي التغير، والحركة علامات الحدوث وعلامات الخلق، وهو قديم خالق ليس بحادث، فمنزع عن الاتصال بالخلق او اتصال الذات بغيرها، وكذلك انفصالها منزع عن انك انت تصفه بالانفصال او بالاتصال او بالكلية او بالجزئية او بالتباعد او بالتدامي، منزع عن هذا كله. واضح؟ طيب الساعة كام لحسن تكون ساعة دلوقتي؟ ها؟ فاضل لنا ربع ساعة، فكرون. واجزم اخي، وقال لك اخي هنا ليه؟ لان احنا كلنا اخوة في الاسلام، لان ابونا في الاسلام واحد وهو رسول الله، فاما ابونا واحد يبقى اخوة، ابونا في الاسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى كلنا اخوة، عشان كده ما اقول لك اخي يعني اخي في الاسلام. واضح؟ اخوة الاسلام وابوة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان صلى الله عليه وسلم. واجزم اخي يعني لا تتردد في اعتقاد رؤية الاله في الجنة وفي البرزخ، حتى قصدي في الجنة ويوم القيامة، حتى يوم القيامة قالوا ان حتى الكفار ممكن يرون الله، ولكن بادراك دني بسيط مش بادراك المؤمن. ليه؟ ربك سبحانه وتعالى يتجلى عليهم فيرونه حتى اذا دخلوا جهنم حجبوا عنه فعذبوا بجهنم وعذبوا بالحسرة من حرمان الرؤية. واضح؟ يبقى عذابين، عذاب جهنم وعذاب الحفرة من حرمان رؤية الله عز وجل، لأنهم دعوها في الموقف، دعوها لحظة، واخد بالك ازاي؟ يبقى يعذبوا عذابين، عذاب حسي وعذاب معنوي. عذاب حسي وهو النيران، وعذاب معنوي وهو الحد من رؤية الإله عز وجل. واضح؟ واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي. كلمة بلا تناهي أي بلا جهة وبلا مسافة وبلا شعاع وبلا إحاطة. واضح؟ كلام كلام قوي جميل وسهل، كلام سهل، هو سهل خالص. إذ الوقوع أي وقوع الرؤية جائز بالعقل، وجوازه بالعقل أن الله ذات موجودة، وكل ذات موجودة ممكن عقلا رؤيته، يبقى العقل لا يحيل رؤية الذات الموجودة. واضح؟ إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل، ودليل النقل قول سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليه، فربك تعلق الرؤية على شيء ممكن الوقوع وهو ثبات الجبل، ولم يعلق على أمر محال. لو علق على أمر محال دلت على أن رؤيته محالة، ولكن علق على أمر واقع وإن لم يقع وهو عدم ثبات الجبل. ولم يثبت الجبل لادخار الرؤية في الدنيا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد من خلق الله الذي رأى الله في فترة الدنيا، الوحيد من خلق الله. أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ قول سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس يقول كده: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن كمالي وعظمتي وقوتي وتثبيت نبينا صلى الله عليه وسلم وثباته أنه بعدما رأى الله وكلم الله بغير واسطة عاد إلى الخلق وتحمل رؤية الخلق ووحشة سماع كلام الخلق، بعد سماعه كلام الخالق ورؤية الخالق. لو إنسان فينا عادي غير مثبت وغير قوي وغير عزم وليس عنده عزم، وانكشف له ذرة مما كشف لسيدنا رسول الله لشهق وخرجت روحه أو خرج عقله، لا يتحمل. ولكن ثبات النبي أقوى من الجبل صلى الله عليه وسلم، فدي كرامة عظيمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن الله قواه ما قوي، ولولا أن الله ثبته ما ثبت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت كان من الله، والتوفيق كان من الله، والتجلي كان من الله. على من؟ على رسول الله وصفي الله ونبي الله وخليل الله وحبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ اذ الوقوع جائز بالعقل وقد اتى فيه دليل النقل. ثم بعد ذلك نصل لايه؟ للنبوات والرسالات، النبوة والرسالة. نعم. لا، اهل النار مش هيروا خلاص، ده يروا لحظة ايه؟ لحظة الحساب فقط. لا طبعا، ده ذكرت. لا لا لا، يروه بادراك يليق بحالهم الدني، واخد بالك ازاي؟ زي انت مثلا، انت ولله المثل الاعلى، انت من اهل من اصحاب الملك المقربين، تدخل عليه في حجرته الخاصة وتراه في حاله وعلى صورته العادية، لا يتجمل لك ولا يتغير، تراه على صورته قريبا منه. واضح؟ انما لو كان حالك بعيد عن الملك تقوم تقف ورا الباب تشوف خياله، لكن مش هتشوفه هو، تشوف اثاره ولكن لا تراه هو. وكلما بعدت بعدت حتى ترى من يراه، فلا ترى حتى اثاره ولا خياله ولكن ترى من راه فقط. فترى تغير من راه بعدما تزين بحلل الرؤية، فتعلم أنه رأيه. واضح؟ فهي المسألة تتفاوت. إذا كانت الدنيا بيتفاوت الناس، على رؤية أحبابهم وأحبائهم. كذلك في الآخرة، من كان الله حبيبه في كل حال وفي كل لحظة يرى على الوجه الذي كان يعبده عليه وعلى الوجه الذي كان يملأ قلبه. فإن كنت تعبد الله بحق وتعلم صفاته السامية بحق وبقدر تكميلك لله بقدر كمال رؤيتك له وبقدر انتقاطك لصفات الله بقدر إدراكك لصورة فيها نقص وهكذا، كما تدين تبان، كما تدين تبان حتى وأنت من أهل الجنة، قاعدة لا تنفك حتى في أهل الجنة كما تدين تبان. ربنا ينجينا. ثم بعد ذلك دخلنا في جانب الرسالات، عرفنا جانب الألوهيات وهو الله، وصلنا إلى الله بالعقل، وجاء بعد ذلك دليل النقل أيد ما جاء به دليل العقل، فقال العقل بعدما وصل إلى الله: ماذا يريد الله مني؟ فيأتي إليك من يجيبك وهو الرسول والنبي. يبقى لابد من احتياج الناس للرسول والنبي ليوضح لهم مراد الله من خلق الله. واللي بيأتي من عند الملك لازم يبقى جايب معاه أمارة وعلامة، يبقى شايل معاه شارة الملك، ختم الملك، عشان نصدق انت جايب رسالة من عند مثلا الملك فلان. طب فين ختم الملك فلان؟ فين شارة الملك فلان؟ وده جاي من عند ملك الملوك. فإذا جاء من عند ملك الملوك لابد يبقى معاه علامة ودلالة واضحة لا يتمارى فيها الخلق، بحيث ان كل انسان لابد ان يصدقه لو كان عاقلا، ومن يكذبه يكون معاند يستحق النار، لان يكون العلامة قوية واضحة الكل يعيها. وهذه العلامة هي خرق الناموس، خرق الناموس، خرق القاعدة. الله سبحانه وتعالى خلق الكون على قواعد ثابتة لا تتغير. يأتي النبي او الرسول يخرق الله على يديه بمعجزة هذه القاعدة المتكررة ليل نهار امام الناس، يخرقها على يديه في صورة معجزة على سبيل التحدي، كأنه يقول: هذا عبدي صدقوه فيما يبلغ عني. يبقى المعجزة مدلولها هي هذه الكلمات: صدق عبدي فيما بلغ عني، وما يدريني يا ربي انه عبدك، خرقي للناموس على يديه. هذه هي الأمارة بيني وبينك، كلمة السر، كلمة السر اللي تبين لك ان ده نبي او رسول ولا مش نبي ولا رسول، عشان تفتح له باب قلبك. وانت مش هتتفتح لك الباب الا ما تقول افتح يا سمسم. سمسم دي اللي هي كلمة السر اللي تفتح القلب، هي المعجزة. تأتي المعجزة على يد النبي خرقا للناموس، بمعنى صدق عبدي فيما بلغ عني، بدليل اني خرقت الناموس على يديه، اي القاعدة التي لا تختلف عليها الناس. يأتي سيدنا عيسى يبرئ الأسماء ويحيي الموت، حد يقدر يعمل كده؟ ولا البشر يقدر يعمل كده، وسيدنا عيسى بشر، يبقى ما يقدرش يعمل كده الا اذا كان من عند الذي خلق البشر. يبقى صدق عبدي فيما بلغ عني. يأتي سيدنا موسى بعصا يضربها تبقى ثعبان، تبلع 30,000 حبل. في ثعبان يقدر يبلع 30,000 حبل؟ الا ان كان صنع الذي اتقن كل شيء، صنع الله الذي اتقن كل شيء. صدق عبدي فيما بلغ عني. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزة كبيرة عظيمة وهي القرآن، ويتحدى بلغاء عصره وكل عصر، وحكماء عصره وكل عصر، أن يأتوا بمثله فلا يأتون، بعشر سور مثله فلا يأتون، بسورة مثله ويدخل فيها قصار السور 3 آيات لا يستطيعون، حتى أنهم لم يفكروا أن يقارعوه بالحجة والبيان، فقارعوه بالسيف والحرب. وكانوا هم أهل البلاغة وأهل الشعر، لم نعلم أمة كانت تجعل سوقا للشعر وللغة مثل أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجزهم القرآن فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولما حاولوا جاءوا بآيات تشبه الآيات ولكن في سورة النزرية زي الكلام اللي بيقول ده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ دبل بيقول إيه؟ ألم ترى ما أدراك ما الفيل؟ الفيل له خرطوم طويل والذيل قصير. كلام فارغ. هو بقى القرآن دي كده جاء حاولوا يجيبوا حاجات من دي. إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وانعق، إن شانئك هو الطير الإيه الأبرق. كلام يضحك ما ينفعش. أو الكلام اللي بيقوله الشيخ أنا ما سمعتش قبل كده، نقي ما تنقين يا ضفدعة يا بنت ضفدعين، زي يا محمد يا ابن محمدين، وكلام ما يليقش. فدل على أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة عظيمة لا يستطيع أحد، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبقى كان القرآن على لسان نبينا معجزة لا يستطيعها بشر، ولم يدعيها رسول الله نفسه أنه قالها من عند نفسه، فكانت كأنها برهان. صدقوا عبدي فيما بلغ عني بأنارة هذا الكلام الذي من نحو كلامكم، وأنتم فقهاء الكلام واللغة لا تستطيعون أن تأتون بسطر مثل. وهو من 28 حرف، ألف لام ميم حاميم قافين كاف هاء عين صاد صاد قاف نون، هذه هي الحروف التي عندكم، تكلموا بمثلها. ما لكم لا تتكلمون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وقد ملأتم الأرض كلاما وشعرا. لم يستطيعوا، ألجمهم بلجام الإعجاز، فدل على أنها كانت معجزة فوق كل معجزة، ودامت إلينا في كل عصر، وما زلنا نتغنى بها ونقرأها في صلاتنا ونتعبد بها ونستمتع بها بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكانت معجزة أمارة، ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمارة، إلا أن الله حداه أمارات أخرى حسية، فطلبوا منه معجزة حسية تدل على أنه نبي مرسل. أمارة، انت نفسك لما واحد يقول لك انا جاي من عند ابوك تقول له باماره ايه؟ صح ولا لا؟ لازم يقول لك اماره، يقول لك باماره العبايه دي، العبايه دي اللي انت عارف ان ابوك بيلبس، عارفها وفيها كذا رقعه، عارف لانه كان مثلا ايه راجل بيلبس حاجات مرقعه او حاجه ملمعه، فعارفها انها دي بتاعت ابوك لانه بيلبس الملمع، واخد بالك ازاي؟ مثلا فعرفها بالأمارة، فتعرف على طول انه جاء من عند ابوك من غير ما ترفع التليفون وتسأل يا ابويا انت بعت فلان ولا لا، صح ولا لا؟ فرسول الله جاء برضو من عند الله. الأمارة القرآن اكبر أمارة لكل عصر، ولكن جاء بأمارات خاصة بأهل عصره بمعاصريه، رأوها حسية عيانا بيانا. أشار إلى القمر فانشق القمر نصفين بإشارته الشريفة. هل يستطيع احد يفعل ذلك؟ شيء خارج عن طاقة البشر، خارج عن طاقة المخلوقات جميعها، فدل على ان هذا الشيء لا يفعله الا خالق الموجودات واجب الوجود وهو رب العالمين. فدل على ان اشارة النبي الى القمر فانشق اي صدقوا عبدي فيما بلغ عني بدليل انشقاق القمر على يديه ولا يستطيعها بشر. واضح؟ معجزة. يبقى المعجزة أمر خارق للعادة يأتي على يد نبي أو رسول على سبيل التحدي لإثبات أنه من الله، بمعنى صدق عبدي فيما بلغ عني بدليل المعجزة. واضح؟ هي من الممكن لأنها ارتبطت بالله فكانت ممكنة، ولكنها عند العقل، عند إمكانياتنا نحن تقرب من المستحيل، عند إمكانياتنا، ولكنها ليست مستحيل عقل، ليست مستحيل عقل، لكنها مستحيل كوني. في مستحيل عقل ومستحيل كوني. مستحيل كوني إن أنا أشاور للقمر يتشق ويرجع يتلزق تاني بإشارته، ده مستحيل كوني، لكنه ممكن عقلا. متى يمكن عقلا؟ بفعل الذي خلقه، لا بفعل الذي خلق، ولكن بفعل الذي خلقه. يبقى ممكن عقلا، مستحيلة كونا على يد المخلوقين، ولكنها ممكنة على يد الخالق. فلما فعلها المخلوق ولم يدعي أنه فعلها بنفسه، ولكن فعلها أمارة من عند خالق هذه الأشياء جميعا، دل على أنه مبلغ عن رب العالمين. يبقى اللي يجي بعد كده بعد ما يشوف هذه العلامات الحسية ويقول له لا أنت كذاب، يبقى الناس أنا بعت رسالة لابني وابعت له نظارتي وابعت له اندس وابعت له الألم الخاص بتاعي وابعت له كل حاجة وابعت له مؤلفاتي، أمارة إن الرسالة دي مني لازم تنفذها. فيجي ابني يشوف الحاجات دي كلها وهو عارف إن الحاجات دي كلها بتاعتي، لا يستطيع إنه يجيبها إلا من عندي أنا، وبعدين يقرأ الرسالة فلا ينفذها ويكذب الرسول، يبقى ترضى عن ابنك؟ ترضى عنه ولا ما ترضاش؟ تغضب عليه ولا ما تغضبش؟ يستحق العقاب ولا لا يستحق؟ ولله المثل الأعلى. واضح؟ ونكتفي بهذا القدر اليوم. صدق. يبقى ليه معجزة؟ لابد. أصل إيه العلامة؟ ما هو الناس كلامها كتير يا عم. تعال نفرد واحد طلع علينا قال لي أنا رسول الله. نقول له إيه معجزة؟ إيه دليلك؟ إيه أمارتك؟ إيه الأمارة بتاعتك؟ فهمت؟ لابد تأتي المعجزة على يد كل نبي. كل نبي له معجزة. واضح؟ لابد. ومعجزات النبي كثيرة. احنا هنقرأ في الشكا باب مخصوص في المعجزات الحسية سوى معجزة في القرآن. في معجزة في القرآن بقى دي تحدث فيها ولا يعني ولا حرج. مش انت تحدث، ده انت تجيب علماء البلاغة واللي ألفوا في إعجاز القرآن مكتبات تملأ هذا المكان. كتب يملأ هذا المكان كلها بتبحث عن نواحي الإعجاز في القرآن، إعجاز لغوي وإعجاز بياني وإعجاز تركيبي وإعجاز ترتيبي وإعجاز في الأحكام وإعجاز في النواحي العلمية الحديثة، إعجاز نواحي لا تنتهي. حتى نفس ترانيم القرآن الإنسان العادي اللي ما دخلش مدارس يستشعرها في قلبه بغير علم، والعالم يستشعرها في قلبه وعقله بعلمه، وكل يعترف من القرآن بقدر إدراكه وبقدر فهمه. سبحان الله، أعطى لكل إنسان قدره، لدرجة إن كان في ناس كانوا بيحكوا لنا إن الشيخ عبد الصمد كان يروح أوروبا أو أفريقيا أو البلاد دي يقرأ القرآن، من حلاوة صوته والنغمات الناس تحس إن ده كلام مش كلام بشر، يسلموا هم ما يعرفوش العربي، يسلموا بمجرد نغمات القرآن، مجرد النغمات بتاعته عند اللي بيفهموا في النغمات، اللي ما يعرفوش اللغة اصلا اللي بيفهم في النغمات بس، يجي يسمع نغمات عند واحد حنجرة جميلة كده زي الشيخ عبد الباسط او الناس اللي ربنا حباهم باصوات جميلة، يقول يستحيل ان ده يبقى كلام بشر، وهذه النغمات تبقى مترتبة كده ترتيب بشر، وتستحيل انها تبقى وضع بشر، يقوموا يسلموا قبل ما يعرفوا المعنى، فما بالك لو عرفوا المعنى. نعم ايوه صح. آخر هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا بد أن تكون قائمة بذاتها لا تحتاج لغيرها، قيوم، ولا بد أن تكون مخالفة للحوادث لا شبه له وليس كمثله شيء، ولا بد أن تكون واحدة في ذاتها، واحدة في أفعالها، واحدة في صفاتها، أي لا شريك له. ثم بعد ذلك تكلمنا على صفات المعاني بعد الصفات السلبية، وهي صفات العلم وصفة القدرة والإرادة